السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة، واللفظ للجهضمي. حدثني محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر. جرير بن عبد الله يلقب بيوسف هذه الأمة لجماله. خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحد منهم إلا خدمته. آليت ألا أصحب، يعني حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، يعني لخدمتهم لرسول الله واعتنائهم برسول الله، فأنا أحببتهم لذلك، فأردت أن أخدمهم لأنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من محبة جرير لرسول الله، فأحب من خدموه وأحب من أكرموه. هذه لفتة حسنة. وفي مثل هذا الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. إذا كان أبوك يحب قوما ويصلهم في حياته، فتصلهم أنت أيضا بعد مماتي والدك، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.